محراب فكر تنير العقل ترشده وتنصر الحق بالبرهان تعبده على الكتاب وهدي المصطفى انطلقت تغيث ذا الحيرة الملهوف تنجده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبتدي وإياكم أيها الأحبة في أول درس من دروس شرح الطحاوية. هذا المتن متن عظيم ألفه الإمام الطحاوي، وهو من كبار أئمة الإسلام وفقهاء الدين، له القدم الراسخة في علم الحديث، والذي يطلع على كتاب مشكل الآثار للإمام الطحاوي يدرك أنه إمام كبير، وهو إمام من كبار أئمة الفقه أيضا، من كبار علماء الحنفية. كان في بداية أمره شافعيا، وخاله الإمام المزني تلميذ الشافعي، وكان يقول خاله يقول له لا فائدة منك، لا تفلح. فكانت هذه الكلمة سبب انتقال الإمام الطحاوي رحمه الله من مذهب الإمام أبي حنيفة إلى مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي، من مذهب محمد بن إدريس الشافعي إلى مذهب أبي حنيفة النعمان بن ثابت، فأصبح إماما كبيرا في المذهب الحنفي، حتى قال لو رآني خالي لكفر عن يمينه، لأنه كان حلف أنه لا يصير فقيها ولا يصبح إماما، قال لو رآني خالي لكفر عن يمينه. الإمام الطحاوي رحمه الله عقيدته هي متن صغير، أنا أقول هذا طبعا أنتم تعرفون هذا، لكن قد يكون من الإخوة الذين يتابعوننا عن طريق الفيسبوك لا يعرفون من هو الطحاوي وما هو متن الطحاوية. متن الطحاوية هو متن صغير، عدة ورقات، ربما في حدود 12 صفحة، أتى في هذا المتن بأمهات عقائد الدين، وهذا المتن متلقى بالقبول، تلقته الأمة الإسلامية بالقبول، واطلع عليه الأئمة ونقحوه ونظروا فيه، لم يقبلوه هكذا، لكن لما رأوا أنه موافق للاعتقادات الصحيحة أثنوا عليه، حتى قال الإمام التاج السبكي رحمه الله، أنتم جميعا شافعية تدركون مرتبة الإمام التاج السبكي، الإمام التاج السبكي إمام محقق، يكفيه فخرا جمع الجوامع، يكفيه فخرا جمع الجوامع. هذا الكتاب الذي ذهب مشرقا ومغربا وأصبح متنا معتمدا في أصول الفقه، يدرس في المدارس العلمية العريقة من متى؟ من كم سنة؟ ها شيخ سليمان؟ من أيام المؤلف، من أيام المؤلف، وقد أصبح كتابه يدرس في المدارس العلمية. أن يتفق العلماء، علماء ذلك القرن الذي كان قرنا ذهبيا، على اختيار كتابه هذا ليكون متنا معتمدا في المدارس العلمية، هذا يدل على أن لهذا الكتاب شرف كبير. حتى إن بعض العلماء في عصره بدأ يضع بعض المنوعات على متن جمع الجوامع، يعني بعض الاعتراضات، فألف الإمام تاج الدين السبكي كتابه الذي سماه منع الموانع. ارفع صوتك شيخ سليمان. منع الموانع. منع الموانع عن جمع الجوامع. انظروا إلى هؤلاء الرجال الكبار. في كتابه الذي يعتبر موسوعة تاريخية عظيمة الذي هو طبقات الشافعية الكبرى ذكر كثير من الفوائد. هذا كتاب عظيم لا بد لكل شافعي من قراءته، وهو كتاب في الطبقات والتراجم، لكن حقيقته مليء بكل علم. فيه من الفوائد الفقهية، فيه من الفوائد العقائدية، فيه من الفوائد التاريخية، فيه من الفوائد البلاغية، فيه شيء كثير، فيه من الفوائد الحديثية. فيذكر في كتابه في طبقات الشافعية الكبرى، يذكر أن والده الإمام تقي الإمام المجتهد تقي الدين السبكي قال بأن العقيدة الطحاوية التي نحن بصددها الآن أنها قد تلقتها الأمة بالقبول، وأنها تتوافق تماما مع ما قرره الإمام أبو الحسن الأشعري، تتوافق تماما مع ما قرره الإمام إمام أهل السنة، ما قرره إمام أهل السنة الإمام أبو الحسن الأشعري. ولهذا العقيدة الأشعرية لما تلقتها الأمة بالقبول وتلقاها أتباع المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية وكثير من الحنابلة، عندما تلقوها بالقبول إنما تلقوها لأنها تتوافق مع المعتقدات الصحيحة التي قررها الكتاب والسنة. هذا المتن متن الطحاوي لكونه متنا عظيما ومهما كان العلماء يعتنون به فيحفظونه ويشرحونه. وهنا ملحظ مهم: متى ما رأيت كتابا يهتم العلماء به ويصبون عليه اهتماماتهم واجتهاداتهم، فاعلم أن هذا الكتاب له منزلة كبيرة. يعني مثلا كتاب المنهاج للإمام النووي رحمه الله يشرح ثم يشرح ثم يشرح ثم يشرح عشرات الشروح، ثم يأتي العلماء إلى الشرح ويجدون أن فيه بعض الكلمات التي تحتاج إلى بيان وتوضيح أو تحتاج إلى استدراك، فيضعون على الشرح حواشي. والبعض يقول: من حفظ الحواشي ما حواشي، لكن الصحيح أن من حفظ الحواشي حوى كل شيء، لكن متى؟ لا ينتقل إلى الحاشية إلا بعد أن يتقن الإنسان المتن، ثم يتقن الشرح، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الحاشية لكي تكون هذه الحاشية كالتشذيبات والتنبيهات على بعض المواضع. أما أن ينتقل الطالب مباشرة إلى متن كبير أو إلى شرح قبل أن يقرأ المتن، أو ينتقل مباشرة أول ما يبتدئ شخص يريد أن يتفقه على مذهب الشافعية يفتتح تحفة المحتاج، هذا كالذي يرمي نفسه من رأس جبل فيهوي على لا ينتفع بشيء. معلومات متناثرة هنا وهناك لا تكتمل عنده شجرة العلم ولا تبنى عنده موضوعات الفن. فمن المهم جدا أن يتدرج الإنسان، أن يتدرج الإنسان. هذا المتن الذي هو الطحاوية له شروح، لعل من أشهر شروحها الذي حظي بنشر وإشهار هو شرح من؟ ابن أبي العز الحنفي. شرح ابن أبي العز الحنفي. هذا الشرح الذي هو شرح ابن أبي العز الحنفي تابع فيه الشارح ابن تيمية وسلك مسلكه، ولهذا نجد أن هذا الشرح يتقاطع، لا يمشي بشكل متوازي مع الطحاوية، بل يتقاطع مع الطحاوية في مواضع الخطيرة والمهمة، يتقاطع مع الطحاوية في المواضع المهمة، فهو أشبه ما يكون بالانتقادات، شرح ينقض المتن. نحن نعرف أن الشرح ماذا مهمة الشرح؟ ماذا؟ يبين المتن، يوضح المتن. هذا الشرح أتى إلى المواضع التي هي محل الخلاف بين مدرسة أهل السنة والجماعة وبين مدرسة ابن تيمية رحمه الله، ومال فيها إلى رأي ابن تيمية، مال فيها إلى رأي ابن تيمية. ولهذا ينبغي لمن يقرأ هذا الشرح أن يكون حذرا. وهناك شروح أخرى سالكة مسلك الصواب والبيان للطحاوية، من بينها هذا الشرح الذي نحن بصدده، هذا الشرح الذي نحن بصدده الذي هو شرح الإمام شجاع الدين هبة الله ابن أحمد ابن معلى أو معلى التركستاني الحنفي الماتريدي، المولود سنة 71 بعد 106، والمتوفى سنة 33 بعد 107، أي أنه مولود في القرن السابع متوفى في القرن الثامن. ومن بين شروحه المعتمدة شرح العلامة الحنفي عبد الغني الميداني، أيضا هذا شرح معتمد. وهناك أكثر من 10 شروح للطحاوية لأئمة كبار، كما قلنا لم يشتهر بين الناس وخاصة في الجزيرة العربية وبعض البلاد المحيطة بها، لم يشتهر إلا شرح ابن أبي العز، وهو شرح لا يعول عليه، شرح لا يعول عليه. فهذا الشرح الذي بين أيدينا شرح لطيف العبارة، واضح الإشارة، دقيق المعنى، فيه فوائد ولطائف مهمة. إن شاء الله تعالى نستمتع بمطالعة وقراءة هذا الشرح. علم العقائد كما أسلفنا سابقا يسمى بعلم التوحيد ويسمى بعلم الكلام، يسمى بعلم الكلام لأنه خاض في كثير من المسائل الكلامية التي تؤيد الحق وتنصر الحق بطريقة أهل الكلام. فهذا المتن في حقيقته لم يخض في هذا الجانب، لم يخض في الطرائق الكلامية، وإنما وضع أسس العقيدة. ولهذا يمكن أن نسميه من علم الكلام، لكنه إنما يضع الأسس الأساسية التي هي عقائد متفق عليها. طيب، حتى لا نطيل في ذلك، سيأتي إن شاء الله الشرح في طياتي هذا الدرس. نبتدئ بمطلع هذا الكتاب، فليقرأ الشيخ سليمان، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: نفعنا الله بعلومه وبعلومكم في الدارين آمين، وصلى الله على محمد وآله وسلم. قال سيدنا ومولانا الشيخ الإمام العالم العلامة شجاع الدين هبة الله بن أحمد ابن معلى التركستاني الحنفي رحمه الله تعالى. مقدمة الشارح: الحمد لله الذي دلت على وحدانيته بدائع صنعته، وأوضح الطريق لمن يشاء من عباده إلى حسن عبادته، وألهم من توكل عليه سبيل هدايته، وأصلي على نبيه محمد القائم بأوامره من أمته والداعي إليه في سره وعلانيته حتى أظهر الدين على رغم معانديه وأرغم آناف المشركين الطاعنين فيه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعده. طيب، المؤلف رحمه الله تعالى كما هو سائر شأن المؤلفين والكاتبين يبتدئون بالبسملة والحمدلة اقتداء بكتاب الله جل وعلا، ولأنه ورد في الحديث أي أمر ذي بال أي ذي شأن لا يبتدأ فيه بحمد الله، في رواية ببسم الله وفي رواية بذكر الله، فهو أبتر. فعادة المصنفين أنهم يبتدئون بذلك، فابتدأ بالبسملة والحمدلة، فقال الحمد لله الذي دلت على وحدانيته بدائع صنعته، الذي ينظر في هذا الكون يدرك أن هذا الكون كله شاهد على وحدانية الله تبارك وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. إذا قلب الإنسان بصره يمينا وشمالا يدرك أن الله تعالى عظيم رحيم لطيف. في هذا البرد نحن الآن نعيش اليوم درجة الحرارة بحسب هذا أنها صفر، في الساعة السابعة تكون صفر، كانت قبل ساعتين 3-4 والآن يقولون بأنها صفر. في درجة الصفر وتجد أن الإنسان الذي هو في درجة جسمه كم؟ درجة جسم الإنسان 37. درجة جسمه 37، سواء كان الجو 0 أو 5 أو 10 أو 40، درجة جسم الإنسان 37. إذا كان الجو باردا اشتغلت أجهزة التدفئة في الجسم حتى لو كان هناك في الثلج، حتى لو كان في قمم الجبال، ستجد درجته 37. وفي المناطق الحارة درجته 37. الطفل يشرب من حليب أمه من ثديها، في المناطق الباردة يكون الحليب دافئا، وفي المناطق الحارة يكون الحليب باردا. هذه صنعة الله جل وعلا. الإنسان من الصعب عليه أن يتنفس الهواء البارد، ولهذا جعل الله عز وجل الأنف ليس مفتوحا فتحته هكذا مباشرة إلى الوجه، فتحته إلى الأسفل ليأتي الهواء فيصطدم ثم يدخل بطريقة أخرى، لا يدخل مباشرة. وإذا كان البرد شديدا وجد الإنسان أنفه أحمر، لماذا؟ تشتغل عوامل التدفئة حتى يتدفأ الهواء قليلا، فلا يصل إلى أعلى الخياشيم إلا وقد يعني انخفضت درجة برودته. الحمد لله الذي دلت على وحدانيته بدائع صنعته، بدائع صنعته. صنعة الله جل وعلا عظيمة، وفي كل شيء له آية، فلينظر الإنسان مما خلق أفلا ينظرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الجسم يفرز مجموعة من الإفرازات، هناك مادة يفرزها الفم، ومادة أخرى تفرزها الأنف، ومادة أخرى تفرزها الأذن، ومادة أخرى يفرزها الجسم. الجسم يفرز مادة العرق، واللسان أو الفم يفرز مادة اللعاب، والأذن تفرز مادة الشمع، والأنف تفرز مادة المخاط. هذا نظام إبداع. لو انعكس الأمر، لو كان اللعاب بدلا من أن يكون من الفم كان من الأنف، ماذا سيكون حال الإنسان؟ لن يقترب منه أحد، سيستقذره جميع الناس، يمشي واللعاب يسيل على بدنه وجسمه. سبحان الله، الله تعالى لطيف بعباده. فعندما نقرأ، طبعا هذا كتاب التوحيد الذي يثبت عقائد أصول العقائد، لكن هذه العقائد ما لم تنفعل بها قلوبنا ونتأمل ونتفكر أن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لو كانت المادة الشمعية التي في الأذن التي هي مادة حامضة شديدة الحموضة لو كانت في الفم لن تتذوقوا شيئا، لا فاكهة لا عنبا لا تفاحا لا موزا، لن تتذوقوا شيئا، سيفسد عليكم كل الأذواق. فهذه رحمة الله تبارك وتعالى. الحمد لله الذي دلت على وحدانيته بدائع صنعته. لن نطيل في هذا، هذا يحتاج أن يبقى الإنسان يتفكر ويتأمل في نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون، في طعامه، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا، أن ينظر فيما حواليه، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. آيات الله عز وجل عظيمة، ولهذا كان الذكر والفكر. قال وأوضح الطريق لمن يشاء من عباده إلى حسن عبادته، أي ببيان الأحكام وتوضيح الحلال من الحرام، وألهم من توكل عليه سبيل هدايته. وأصلي على نبيه محمد القائم بأوامره من أمته. القائم بأوامره أي بأوامر الله جل وعلا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرون، فلماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه القائم بأوامره؟ لأنه سيد من قام بهذه المهمة العظيمة، وأكمل من قام بها على الوجه الأتم الأشرف الأكمل الأجمل الأحلى، حتى كان قرآنا يمشي على الأرض، حتى كانت أخلاقه تأسر خصومه وأعداءه. قال والداعي إليه في سره وعلانيته حتى أظهر الدين على رغم معانديه. وتعرفون ما عانى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تبليغ هذا الدين، وهو الذي أجاب الله تعالى دعواته. ولو أراد الجبال أن تكون ذهبا وفضة له وتحت يده لكانت، دعا الله عز وجل واستجاب الله دعوته، ولكنه أحب أن يكون مسكينا يطعم يوما ويجوع يوما، وكان رحيما شفيقا بهذه الأمة، ليس بالمسلمين بل بالناس أجمعين. عاد من الطائف بعد أن كسروا طباعيته وشجوا رأسه الشريف ودميت قدمه الطاهرة، وينزل إليه الملك فيقول أأطبق عليهم الأخشبين؟ قوم آذوا نبي، ليس أنا ولا أنت، آذوا نبي من أنبياء الله أحب عباد الله إلى الله، أأطبق عليهم الأخشبين؟ قال لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد كان ما رجاه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أظهر الدين على رغم معانديه وأرغم آناف المشركين الطاعنين فيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، تفضل شيخ. سليمان؟ فإن بعض إخواننا سألنا أن نتكلم فإن بعض إخواننا سألنا أن نتكلم مما فتح الله علينا من خزائن نعمه ولطائف كرمه على العقيدة المنسوبة إلى الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمة الله عليه، وأن نوضح لهم ما خفي من أسرارها اللطيفة، ونبين على قدر الوسع ما أجمل من معانيها الشريفة. فأجبتهم إلى ذلك مستعينا بالله ومتوكلا عليه ومفوض جميع الأمور إليه، فأقول وبالله التوفيق. معنى السنة والجماعة. قال رضي الله عنه: هذا ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة، فإنما قال ذلك لقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله بصيرة أنا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالسنة عبارة عن الطريق والملة التي أمر الله تعالى رسوله بالكون عليها، وعلى حقيقتها قامت الحجج الواضحات، وذلك معنى قوله على بصيرة، أي على علم وبيان وحجة قاطعة، وقوله ومن اتبعني أيضا على حجة وبرهان. وهذا يدلنا على ضرورة أن يأخذ الإنسان العقائد على بصيرة وبينة. ولهذا قال العلماء بأن الفروع يكفي فيها التقليد، لا يجب على الناس كلهم أن يجتهدوا، يكفي الإنسان أن يأخذ قول عالم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما العقائد فلا بد فيها من أن يثبت الإنسان اعتقاده على برهان واضح ودليل ناجح، لا يكفي فيها التقليد. وعندما نقول لا يكفي فيها التقليد، معنى هذا الكلام أن ليس معناه أن من قلد في اعتقاده فعقيدته باطلة، وإنما المقصود أنه فرط في واجب أوجبه الله تعالى عليه. هذا الواجب هو قول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولهذا قرر الأشاعرة أهل السنة والجماعة بأن أول واجب هو النظر. النظر، ما المقصود بالنظر؟ المقصود بالنظر أيها الأحبة ليس كما يظن البعض. بعض المخالفين للأشاعرة يقولون: أنتم توجبون على الناس أن يعتقدوا، أن يطالعوا المباحث الكلامية وطرائق المتكلمين. ليس الأمر كذلك. المقصود بالدليل والبرهان الذي يبني اعتقاده عليه البرهان والدليل الساذج. ما معنى كلمة الساذج؟ أي البسيط السهل الذي يدركه الكبير والصغير، الذكي والبليد. مثل ذاك الأعرابي الذي قال: بعرة تدل على البعير، أثر يدل على المسير. من الأشياء المشاهدة التي عنده، هو أعرابي يرعى الإبل، قال: بعرة تدل على البعير، أثر يدل على المسير، أرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج، أفلا تدل على اللطيف الخبير؟ هذا هو الدليل. وأنا على يقين لو أن واحدا منكم سأل أي إنسان عامي غدا في المسجد، شايب كبير السن، قال له: يا والد، ما الدليل على وجود الله؟ لقال: يا ابني أنت لا تعقل، ما تنظر هذا الكون، هذا الجمال، هذا الإبداع، هذا هو الدليل. هذا الدليل هو الذي يقصده الأشاعرة. هذا متحقق في معظم المسلمين، في معظم المسلمين. لا يمكن أن تجد إنسان إلا إذا كان يعني عقله ضعيف جدا، وإلا فعامة المسلمين هذا البرهان عندهم، هذا هو المقصود. وليس المقصود بأدلة أهل الكلام، أدلة أهل الكلام وعلماء العقائد التي يبينونها في محاججة المعاندين ومحاججة المستكبرين. طيب، قال: فالسنة عبارة عن الطريقة والملة التي أمر الله تعالى رسوله بالكون عليها وعلى حقيقتها، وعلى حقيقتها قامت الحجج الواضحات، وذلك معنى قوله على بصيرة، أي على علم وبيان وحجة قاطعة. حجة قاطعة، لا يكفي في العقائد الظن، لا بد من الحجج القاطعة. وعندما نقول لا يكفي، عندما نقول لا يكفي الأدلة الظنية، فهذا يا معشر الإخوة، يا معشر الإخوة، يا معشر طلاب العلم، هذا في العقائد، في العقائد الأساسية لا في فروع العقائد، لأن العقائد منها أصول ومنها فروع. فأصول العقائد لا يكفي فيها الظن، ولهذا يقولون لا يحتج بخبر الآحاد في العقائد. ما معنى لا يحتج بخبر الآحاد في العقائد؟ أي لا يحتج به في إثبات عقيدة قطعية. لماذا؟ لأنه ظن، والظن ينتج ظنا، والقطع ينتج قطعا. لا يمكن أن تبني أمرا قطعيا على أمر مظنون، هذا لا يمكن. لا بد وأن يكون الدليل قطعيا ليثبت به قطع. هل معنى هذا أنه لا يحتج بخبر الأحد؟ لا، يحتج بخبر الأحد ويبنى عليها عقيدة. نعم يبنى عليها عقيدة، لكن عقيدة فروعية، عقيدة ظنية، لو أنكرها منكر فإنه لا يكفر، لو أنكرها منكر فإنه لا يكفر. مثل إنسان ينكر مثلا، ينكر أن الذئب شهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أدلة الرسالة، جزء من أدلة الرسالة الذي هو المعجزات، وهذه معجزة من المعجزات، دليل ضمن دليل عام، الدليل العام هو المعجزة، هذه المعجزة تنشعب إلى معجزات كثيرات، من بينها معجزة شهادة الذئب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو شهادة الشجرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو انقيادها، أو انقيادها له. فهذه معجزة، لو أنكرها منكر فإنه لا يكفر، لكن لو كان إنكاره هكذا عبثا يكون فسقا، لكنه لا يكفر. لكن العقائد القطعية منكرها يكفر. فإذا أخبار الآحاد تبنى عليها عقائد فروعية ظنية، والأدلة القطعية تبنى على الأدلة القاطعة، أو العقائد القاطعة تبنى على الأدلة القاطعة. طيب، قال: وأما قوله، وأما قوله والجماعة فهم الذين اتبعوه على ملته ودانوا بها ودعوا سائر الأمم إليها حتى سار إجماعهم حجة من حجج الله تعالى موجبة للعلم قطعا. وأما قول فقهاء الملة رحمهم الله، نقول في توحيد الله تعالى معتقدين بتوفيق الله تعالى، فإنما قالوا بتوفيق الله لأن الوصول إلى توحيد الله يكون بتوفيق الله وهدايته، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، على ما قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي إلى توفيقنا وهدايتنا. وأما قولهم معتقدين، فإنما قالوا ذلك نفيا للنفاق وتحقيقا للإيمان، إذ الإيمان هو التصديق والاعتقاد، وذلك يكون بالقلب. قال الله تعالى في من أقر باللسان دون القلب: قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وأما قولهم نقول في توحيد الله تعالى. طيب، هو هنا ذكر بأن قال فإنما قالوا بتوفيق الله، لأن الوصول إلى توحيد الله يكون بتوفيق الله وهدايته، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، أي أن التوفيق هو خلق إرادة الخير في العبد، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة الذين يقولون بأن العبد يخلق فعل نفسه، فالهداية من خلق الله تبارك وتعالى. فعلم الله عز وجل صلاح هذا الإنسان فوفقه وخلق له التوفيق، أي خلق له القدرة على فعل الخير والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا قال مذهب أهل السنة والجماعة أن الوصول إلى توحيد الله يكون بتوفيقه وهدايته، أي بتوفيق الله تعالى وهدايته. ومذهب أهل السنة والجماعة يطلق ويراد به كما قال العلماء، كما قال ذلك الإمام التاج السبكي، وقاله الإمام السفاريني الحنبلي، وقاله طوائف من أهل العلم، أن المقصود بمذهب أهل السنة والجماعة مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري والإمام أبي منصور الماتريدي وأهل الحديث، أهل الحديث الذين يقبلون ويرضون ويعتقدون بما في الكتاب والسنة من دون تشبيه ولا تجسيم ولا تمثيل. الإمام أبو الحسن الأشعري من ذرية الإمام الصحابي أبي موسى الأشعري. الإمام أبو الحسن الأشعري علي بن إسماعيل الأشعري ولد سنة 260، سنة 60 بعد 100، وتوفي سنة 324. الإمام أبو منصور الماتريدي محمد بن محمد بن محمود الماتريدي مولود قبل الإمام أبي الحسن الأشعري ومتوفى بعد الإمام أبي الحسن الأشعري، ولد قبله وتوفي بعده، فهو ولد تقريبا قريب من سنة 240. قلنا الإمام الأشعري 260، الإمام أبو منصور الماتريدي تقريبا مولود سنة 240، لأن شيخه توفي وسنة 248. بعض يعني أبرز شيوخه توفي سنة 248. 248 يعني أقل شيء أن يكون التلميذ يذهب إلى الشيخ ويدرس عمره يكون كم؟ أقل شيء 8 سنوات. فلو كان 148 ننزل 8 سنوات يصبح 240. متوفى سنة 333، 333، وأبو الحسن الأشعري 24. فهو مولود قبل الإمام الأشعري ومتوفى بعده. على مذهب الإمام الماتريدي سلك الأحناف، وهذه أيها الإخوة مدارس في الاعتقاد. أحد المشايخ قال لا حاجة لنا إلى هذا، إلى مذهب الأشاعرة ولا الماتريدية. لماذا؟ قال لأنها نشأت في وقت كان الناس محتاجون إلى نشأتها في الرد على المعتزلة والجهمية، لكن هذه الفرق انتهت فلا حاجة الآن إلى وجود الأشاعرة والماتريدية. ما رأيكم في هذا الكلام؟ هذا الكلام في حقيقته خطأ محض. لماذا؟ لأن المدرستين مدرسة الأشاعرة والماتريدية عندما نقول مدرسة يعني أنها تتكون من مؤسس، تتكون من علماء يتبعون ويحررون وينقحون، من كتب، من قواعد علمية، من أصول منهجية. هذه هي المدرسة. والذي يدرك، الذي يقرأ المذهب الأشعري أو المذهب الماتريدي يدرك أنه أمام ثروة علمية. هذه الثروة العلمية هي سلاح فعال يستطيع من خلاله دحض شبهات العقلانيين الذين يسمون في عصرنا بالتنويريين وبعض المفكرين الذين يفكرون بغير منهج، فإطلاق اسم المفكر عليهم يعني من المجاز ليس على الحقيقة. الملحدون الذين يشوشون على المسلمين من أتباع الديانات الأخرى، كل هذا الذي يتناول الرد عليه وتفنيده وبيان صوابه من خطئه هو هذا المنهج وهذه المدرسة. فنحن في عصرنا هذا أشد ما نكون احتياجا إلى الدراسة بل والتبحر في هذه العلوم حتى نستطيع أن نجابها شبهات أيامنا هذه. فمعظم الشبهات، وأستطيع أن أقول هذا بثقة، 60% وربما أكثر من الشبهات التي يطرحها النادون والمبتعدون عن الصواب والحق هي الأخطاء، الشبهات والأباطيل التي كان يروجها الملحدون وكان يروجها المبتدعون في 100 للهجرة والمئة الثالثة للهجرة والمئة الرابعة، يستجرونها ويعيدون إنتاجها من جديد، يعيدون إنتاجها من جديد ليغووا الأجيال. ولا شك أن هناك أشياء جديدة، بدع جديدة، محدثات جديدة تحتاج إلى رد وإلى تفنيد وإلى رصد، هذه أمانة العلماء وواجب أهل العلم خاصة المشتغلين بعلم العقائد وعلم الكلام، مهمتهم أن يقوموا برصد للمشكلات والشبهات والضلالات التي تنتشر ليكتبوا ردا عليها ويتكلموا بإبطالها سواء بالكتابة أو عن طريق الفيديو أو غيرها من الوسائل التي يتمكنون من إيصال الحق إلى الناس في ذلك. طيب تفضل. وأما قولهم نقول في توحيد الله تعالى فإنما بدأ بالتوحيد لأنه أول خطاب يجب على المكلفين وإليه دعت الأنبياء والرسل وبه نزلت الكتب السماوية. أما دعوة الرسل فإن الأنبياء والرسل الذين قامت على أيديهم المعجزات الخارجة عن وسع الخلائق كسيرورة النار بردا وسلاما على إبراهيم وانقلاب العصا ثعبانا تسعى وتتلقف على يد موسى وتسخير الريح والجن والشياطين والطير لسليمان وخروج الناقة من الصخر لصالح وإحياء الموتى لعيسى وانشقاق القمر ونبع الماء من بين الأسابع وكلام الشاة المشوية وشهادة الضب والذئب وتسبيح الحساء في الكف لمحمد صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين. فهؤلاء وغيرهم من الأنبياء كلهم دعوا إلى توحيد الله تعالى. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. قال المفسرون: الروح الرسالة والنبوة والكتب المنزلة. سمي هذه الأشياء روحا لأنه يحصل بها حياة الدين. فقال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال المفسرون: معناه أي وحدوا الله، لأن العبادة لا تصح إلا بالتوحيد. جميل. في هذا المقطع الذي قرأه الشيخ سليمان بارك الله فيه، يتكلم المصنف فيه بأن دعوة الأنبياء، دعوة الأنبياء مؤيدة بالمعجزات، وهذا سيأتي في الطحاوية في مواضع كثيرة. وهنا أحد الإخوة يسأل، يقول من المتابعين للدرس، يقول: ما هي الطحاوية فهمونا؟ الطحاوية متن في الاعتقاد منسوب نسب إلى مؤلفه الذي هو الإمام أبو جعفر الطحاوي، والإمام الطحاوي نسبته هذه إلى قرية من قرى مصر يقال لها طحا، فنسب الإمام أبو جعفر إلى هذه القرية أبو جعفر الطحاوي. هذا المتن اسمه متن الاعتقاد أهل السنة، ويسمى الطحاوية نسبة إلى مؤلفه إلى مصنفه. الإخوة هنا ما شاء الله يتابعوننا من داغستان، من ماليزيا، من مصر، من العراق، من الرياض. نسأل الله تعالى أن يبارك فيهم وأن ينفعنا وإياهم بهذا الدرس، وأن يجعله ذخرا لنا في الدنيا ويوم لقاء الله تبارك وتعالى. الرسل قامت دعوتهم على توحيد الله تبارك وتعالى. الأمر الجامع بين رسل الله جميعا هو التوحيد، فكلهم دعا إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وكلهم مؤيد بالمعجزات، لأنه لا يمكن ولا يقبل أن يأتي رجل إلى قوم فيقول لهم: أنا رسول الله، فيقول سمعا وطاعة ويمشون وراءه. ما هو الذي يبين الرسول من غيره؟ المعجزة، المعجزة. نعم هناك أشياء أخرى، البعض يقول الأشاعرة حصروا طريق معرفة الرسالة في المعجزة، هذا غير صحيح. هذا الذي يقول هذا لم يقرأ كتب الأشاعرة، وهذه مشكلة كبيرة، أن كثيرا من المنتقدين للأشاعرة ينتقدون بدون أن يكلفوا أنفسهم قراءة كتاب واحد مطول من كتب الأشاعرة. الأشاعرة ذكروا أكثر من 7 طرق لإثبات الرسالة والنبوة، لكن لا شك أن أقواها وأجزمها هو المعجزة. لماذا سميت معجزة؟ لأنها تعجز الطرف الآخر عن المعاندة، لأن الناس يعجزون عن الإتيان بمثلها. فالمعجزات هي أقوى الأدلة. سيقول قائل مثلا من الأدلة الخلق الكريم الذي جبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أول نشأته إلى أن لقي ربه تبارك وتعالى، حتى كان يلقب قبل أن يأتيه جبريل بالرسالة، كان يلقب بالصادق الأمين، حتى قال لهم عندما صعد على رأس الجبل في مكة وقال لهم: لو قلت لكم إن جيشا يصبحكم أو يمسيكم من وراء هذا الجبل أكنتم تصدقونني؟ قالوا: نعم، ما عهدنا عليك كذبا قط. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال عمه أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك، سائر اليوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بجميل أخلاقه وصدقه وأمانته هم يعلمون ذلك وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، لكن الذي أنا لا أتكلم عن سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يكون خلقه حسنا، ألا يمكن أن في بعض الحالات أن يخرج عن الأخلاق الحسنة؟ ممكن. الأمين قد يخون؟ نعم قد يخون. الخائن قد يؤدي الأمانة في بعض الحالات؟ نعم. الكاذب قد يصدق؟ نعم. لكن المعجزة حجة ناصعة قوية، فالمعجزات هي أقوى الأدلة التي جعلها الله عز وجل برهانا. وكأن معنى المعجزة عندما يقول الإنسان، عندما يقول هذا الشخص، يقول أنا رسول من عند الله تبارك وتعالى، أنا رسول من عند الله، فيجري الله تعالى على يده المعجزة، كأن الله تعالى يقول نعم هو رسولي بدليل ما حصل على يده، فهو تصديق له، المعجزة تصديق للنبي. طيب، بعض الذين للأسف الشديد، وأنا أقولها وأنا في الحقيقة متألم، الذين يعترضون باعتراضات هم عند أنفسهم يظنونها اعتراضات وجيهة، لكن في الحقيقة هي اعتراضات في ميزان العلم لا قيمة لها. يقولون كيف تكون المعجزة إذا كانت المعجزة الذي هو خرق للعادة؟ المعجزة يا إخواني ما هي؟ المعجزة خرق للعادة. ما معنى كلمة العادة؟ العادة هي الشيء المتكرر على نمط واحد، الشيء المتكرر على نمط واحد هذا عادة. تأخذ اللحم تضع على النار ينطبخ يصبح مطهوا ولذيذا، تضعه مرة ثانية يحدث نفس الشيء، تضعه مرة ثالثة يحصل نفس الشيء، مرة مئة يحصل نفس الشيء، مرة ألف يحصل نفس الشيء. ضع إبراهيم في النار لم يحترق، دخل أبو مسلم الخولاني التابعي الجليل إلى النار لم يحترق. هذه عادة، ليس الإحراق بالنار حكما عقليا وإنما حكما عاديا، أي أن النار، أن عدم إحراق النار، عدم إحراق النار مستحيل، النار لابد أن تحرق، أن عدم إحراق النار للشيء مستحيل، لكن مستحيل ماذا؟ مستحيل عادة وليس مستحيل عقلا، لأن المستحيل عقلا لا يتخلف، المستحيل عادة يمكن تخلفه. فيقولون إذا كانت المعجزة، إذا كانت المعجزة وهي خرق العادة لمدعي النبوة، لمن قال أنا نبي فيخرق الله له العادة، إذا كانت المعجزة هي دليل النبوة، فخرق العادة على يد غيره يؤدي إلى الالتباس، يؤدي إلى الالتباس. إذن إذا كان الصادق دليله هي خرق العادة، وهذا الكاذب أيضا تجري على يده خرق العادة، إذن هذا يؤدي إلى اللبس عند الناس، وهذه حجة من؟ المعتزلة الذين نفوا، لم ينفوا المعجزات لأن المعجزات ثابتة، وإنما نفوا الكرامات، كرامات الصالحين. المعتزلة نفوا كرامات الصالحين، وأهل السنة أثبتوها. لماذا نفاها المعتزلة؟ قالوا لو أثبتناها لاختلطت الكرامة بالمعجزة ولم نميز بين النبي والولي. طبعا كلام المعتزلة كلام متهافت، وللأسف الشديد بعض الناس في أيامنا هذه ممن يقول أنا على مذهب السلف، وأنا يأتي فينكر الكرامات، ينكر الكرامات ويحتج بنفس حجج المعتزلة، يحتج بنفس حجج المعتزلة. كيف ستكون الكرامة؟ ويعني حتى أحدهم قال موجود على صفحة في الفيسبوك، يقول إذا كانت يعني الكرامات وتتكلمون عن الكرامات، ما تكرمون يعني بكرامة يعني يدفع عنا العدو أو يدفع عنا الظالم فلان ابن فلان؟ يا هذا، هذا اعتراض سخيف، هذا اعتراض سخيف. لو كان يصح هذا لتم الاعتراض على الأنبياء، أليست المعجزات تجري على يد الأنبياء؟ فلماذا لا يقال للنبي لو كنت نبيا حقا لهزمت الكفار بدون بدر ولا أحد ولا الخندق؟ هذا يعقل هذا الكلام؟ لو كنت نبيا حقا ما كسرت رباعيتك ولا شج رأسك؟ هذا كلام يعقل؟ هذا اعتراض من شخص ينسب نفسه إلى مذهب السلف؟ إذن ما هو الفارق؟ الفارق يا إخوة، العادة قد تخرق، العادة قد تخرق على يد صالح بلغ في الصلاح غايته كالأنبياء والرسل، وقد تخرق على يد صالح ليس بنبي كالولي، وقد تخرق العادة على يد تخرق العادة على يد دجال كما تخرق على يد الدجال الأكبر. أليس الدجال قبل القيامة يشق الرجل نصفين ثم يأمره أن يعود كما كان؟ أليس الدجال يأمر الأرض أن تنبت فتنبت والسماء أن تمطر فتمطر؟ هل يشتبه هذا؟ لا، لا يشتبه، لا هذا لا يؤدي إلى زعزعة الدين في قلوب الناس. لماذا؟ لأن الذي يعرف الله تعالى وأنه ليس كمثله شيء، ويشاهد الدجال بشرا يمشي على الأرض يأكل الطعام، ينام كما ينام الناس، يأكل كما يأكل الناس، أعور لم يستطع أن يصلح فساد عينه، مكتوب بين أمام على جبينه كافر، ثم تكون هذه الخوارق للعادات على يده، هذا ابتلاء ليس فوق الطاقة، بل ابتلاء هو مما تدركه العقول العاقل. ولهذا الشاب المؤمن الذي يشقه يأتي إليه الدجال فيقول له آمن بي، فيقول لا أؤمن بك أنت كذاب دجال، فيشقه نصفين ثم يأمر به ثم يأمره أن يلتئم فيلتئم، فيقول له آمن بي، قال والله ما ازددت فيك إلا يقينا أنك أكبر دجال. لماذا؟ لأنه يعرف أن الله تعالى ليس كمثله شيء. لو كان الدجال ادعى النبوة ثم أجرى الله خرق العادات على يده لكان ذلك فيه التباس، لكن هذا ما ادعى النبوة. أيضا قد تجري العادة، طيب الولي أصلا يقول لك أنا كل فضيلة إن كان عندي فضيلة، إن كان عندي خير، إن كان عندي استقامة وهداية، فإنما هي ببركة اتباعي لهذا النبي. ولهذا قال العلماء أئمة أهل السنة والجماعة كرامات الأولياء إنما هي تبع لمعجزات الأنبياء، لأنها لم تحصل على أيدي الأولياء إلا باتباعهم لخطى الأنبياء. إذن أيضا ما يحصل من كرامات الصالحين لا يؤدي إلى لبس. لو ادعى النبوة لما أجر الله، أيوجد شخص؟ وأنا أسألكم وأسأل الإخوة الذين يشاهدوننا عن طريق الفيسبوك، هل يوجد شخص ادعى النبوة لم يدعي الألوهية كالدجال، لم يدعي أنه خاضع لشريعة النبي كالعلماء الصالحين؟ هل يوجد شخص ادعى الرسالة والنبوة ثم أجر الله تعالى المعجزات على يده وهو كاذب؟ لا يمكن. قد تخرق العادة أيضا على يد إنسان فاسد يدعي النبوة، تخرق العادة على يده، لكن ليس كالشيء الذي ذكرناه قبل قليل، تخرق العادة لكن على عكس مطلوبه، يعني بما لا يحدث به لبس عند الناس، بل الناس يزيدون قناعة أنه كذاب. يعني من الشيء الطبيعي، من الشيء الطبيعي أن الإنسان إذا مسح على رأس طفل أن شعره لا ينزل ولا ينمو، لكن واحد طفل أصلع مسح على إنسان على رأسه فنما شعره، هذه كرامة، خرق للعادة. العادة أن مسحة اليد لا تنبت شعرا. هذه العادة عندما تخرق لكن بعكس مطلوب الشخص، يعني المسيلم الكذاب أتوا إليه بطفل عنده شيء من الشعر قليل ومعظمه أصلع، قالوا له امسح إذا كنت أنت نبي، النبي محمد صلى الله عليه وسلم يمسح على الأصلع ينبت شعره، أنت أرنا، مسح على رأسي سقط شعر رأسه، هذا خرق للعادة. العادة ألا يسقط الشعر بمسحة يد، لكن هذا الخرق لصالحه أم ضده؟ ضده، تعرية له وإبطال لحقيقة أمره. بئر غائر، بئر غائر، غار الماء أي نزل، فقالوا له ألا تفلت، النبي صلى الله عليه وسلم تفل في البئر فأصبح لذيذا شهيا نما ماؤه وارتفع، ألا تفلت فيه حتى يعني تحدث المعجزة، تفل فيه فأصبح ملحا أجاجا. فهذا خرق للعادة لكن بعكس مطلوب، هذا يسمى إهانة، إذلال، يسمى إهانة وإذلال، فهو خرق للعادة. لكن هل يؤدي إلى الالتباس بين محمد صلى الله عليه وسلم ومسيلم الكذاب؟ لا، لأن خرق العادة جاء بعكس مطلوبه، يعني ضده، ليس معه، ليس تأييدا له. فإذا معجزات الأنبياء لا تختلط لا بما يجري على يد الدجال الكاذب، ولا بما جرى على يد مسيلمة الكذاب، ولا بما يجري على يد الصالحين والعلماء. ومن عرف حد يعني حد، معنى كلمة حد يعني تعريف، التعريف الجامع المانع للمعجزة، والتعريف الجامع المانع للكرامة، والتعريف الجامع المانع للإهانة، والتعريف الجامع المانع للابتلاء والاستدراج، استطاع أن يميز كل واحدة منها عن الأخرى دون أن يكون عنده لبس. وهذا كله مقرر في كتب العلماء، في كتب العقائد، يحتاج فقط هؤلاء الذين يعترضون إلى أن يقرأوا، ألا يسمعوا كلمة من هنا ويقذفوها بألسنتهم. اسمع، أنت تدعي الاعتراض على أئمة الدين، على الأقل تأدب، اسمع الكلمة ولا تقولها حتى تهضمها وتعرف حقها من باطلها، حتى لا تتكلم بكلام ثم يضحك الناس عليك بسببه، وخاصة أن الإنسان يتكلم في هذه القضايا التي هي من العقائد، عقائد الدين، فيدخل نفسه في هذا العلم الشريف العظيم بجهالة تمجها الأسماع وتأنف عنها العقول السوية. ذكر هنا مجموعة من المعجزات، قال وشهادة الضب. شهادة الضب هذه منتشرة، الكثير من الناس يعني يذكرها، هي في الحقيقة حديثها ضعيف جدا، لا ينبغي في الحقيقة أن تذكر لضعفها الشديد، لكن بقية الانشقاق القمر ثابت بكتاب الله عز وجل، نبع الماء ثابت بالأحاديث الصحيحة، كلام الشاتي ثابت بالحديث الصحيح، شهادة الذئب في مسند أحمد بإسناد حسن، تسبيح الحصى بأدلة صحيحة، وغيرها من الأمور. طيب قال وأما دعوة كم الآن كم الوقت سامحوني نحن دخلنا في وخاصة الإخوة الذين يتابعون عن طريق الفيسبوك. طيب أكمل بقية أربعة أسطر ثم نتوقف. أما دعوة الكتب السماوية فإن الله عز وجل أرسل إلى خلقه رسلا وأنزل عليهم صحفا كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وأنزل الفرقان على محمد صلى الله عليه وسلم وكلها تدعو إلى توحيد رب العالمين وعبادته. وقد افتتح الله تعالى كتابه الذي أعجز الإنس والجن على الإتيان بمثل سورة منه بالتوحيد فقال الحمد لله رب العالمين أخبر أنه رب العالمين. طيب نقف هنا. هنا الأخ حذيفة السقا أظنه من مصر يقول الرجاء تنزيل الدروس على اليوتيوب إن شاء الله. أخي عبد أخي حذيفة ستنزل الدروس على اليوتيوب. الأخ الشيخ عصام يقال متابع من شمال فلسطين. طيب الأخ يقول متابع من ماليزيا. هادي يقول متابع من ماليزيا حفظك الله يا هادي. وليعذرني الإخوة الذين لا أذكر أسماءهم. الأخ الكريم محمد يقول أنا متابع من الجزائر. والأخ هادي يقول من بريطانيا أو هادي من مصر. وحذيفة يقول من قونية. قونية أظن في تركيا ولا لا. الأخ عبد الله العيدروس من ماليزيا. عمر الكاف من جدة. حذيفة السقا يقول ما الفرق بين المعجزة والكرامة وهل ما جاز أن تكون كرامة جاز أن تكون معجزة؟ ما جاز أن تكون معجزة جاز أن تكون كرامة؟ ما الفرق بين المعجزة والكرامة؟ هذا شرحناه. الفرق هل كل ما جاز أن يكون هل كل ما هو معجزة يجوز أن يكون كرامة لصالح؟ الجواب نعم. هذا الذي عليه جمهور أهل السنة جمهور أهل السنة إلا ما كان دليل النبوة إلا ما كان دليل النبوة الذي كان دليل النبوة هذا خاص بالأنبياء. وأما ما عدا ذلك من خرق العادات فإن ما جاز أن يكون معجزة لنبي يجوز أن يكون كرامة لولي. لماذا يا إخوة؟ بارك الله فيكم. الفاعل في الأمرين من هو؟ الله جل وعلا. هو الذي يخلق الخلق خلقه. نعم والله خلقكم وما تعملون. فما يجريه الله تعالى على يد صالح من الذي يستطيع أن يحجر فضل الله تعالى يقول لا هذه يمكن وهذه لا يمكن؟ لماذا لا يمكن؟ هل هي خارج قدرة الله عز وجل؟ لا. هل هي تؤدي إلى التباس الولي بالنبي؟ لا. إذن لماذا تمنعها؟ ولهذا قال الجمهور الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم الإمام الجويني في كتاب الإرشاد الإمام التقي السبكي وجماهيرهم على أن ما جاز أن يكون معجزة للنبي جاز أن يكون كرامة لولي. خالف في ذلك الإمام القشيري صاحب الرسالة والإمام التاج السبكي. الإمام القشيري رد عليه ابنه أبو نصر القشيري وقال بل مذهب جمهور أهل السنة أنه ما جاز أن يكون كرامة معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي. طيب تفضل. النذر يعني أن من نشأ في أسرة مسلمة. لحظة شيخ سليمان. هذا يا شيخ لومي يقول الفيديو الذي عن طريق الإنترنت كثير التقطع وهذا شيء معروف في طريقة يعني هو التقطع. أخي الكريم الأخ مالك التقطع يأتي بسببين إما بضعف الإنترنت عندنا أو بضعف الإنترنت عندك أنت. فنحن إن شاء الله سنبذل ما علينا والباقي يعني ليس بيدنا. يعني هناك أماكن بعض البلدان الإنترنت فيها كلها ضعيف لا يمكنهم أصلا أن يتابعوا الدرس عن طريق الفيسبوك. هؤلاء يكتفون بالتسجيل الصوتي. إن شاء الله سنرفع الدروس بالصوت فقط بدون صورة على التليجرام. هذا إن شاء الله يكون ميسور للإخوة الذين عندهم إنترنت ضعيف، والذين عندهم إنترنت جيد إما أن يتابعوا عن طريق الفيسبوك أو يصبروا، وسترفع الدروس إن شاء الله نرجو أن يكون قريبا على اليوتيوب وبعد ذلك يتابعوا. تفضل شيخ سليمان. قلنا أول واجب على المكلف النذر. نعم، أن من نشأ في أسرة مسلمة إذا بلغ البلوغ هل يجب عليه النذر؟ يعني المكلف. والثاني إذا أراد الكافر أن يعتقد دين الإسلام نحن نلقن له شهادة أم نقول له أولا انظر؟ سؤال جميل. الجزئية الأولى، هل إذا بلغ نقول له انظر؟ النظر ما هو؟ هو معرفة الدليل على وحدانية الله تبارك وتعالى. فإذا كان الدليل حاصلا عنده فإنه هذا الدليل مستصحب في كل لحظة، أي أنه لحظة بلوغه والدليل معه، هو دليل عقلي، الدليل العقلي حاضر في تلك اللحظة، فإذا هو لا يحتاج إلى أن يجدد نظرا جديدا، إلا أن ترد عليه شبهة مخلة بالإيمان فيجب عليه حينئذ أن يدفعها. الجزئية الثانية من السؤال وهي الكافر إذا أسلم، هو كيف سيسلم أصلا؟ هو سيسلم بسبب أنه هو سينتقل من مرحلة كفر إلى مرحلة إسلام، أي إيمان بالله عز وجل، يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله. كيف سينتقل إلى هذا؟ هو سينتقل قامت الحجة عنده على أن ما كان عليه باطل وأنه يريد أن ينتقل. هذا الشخص لو سألته لوجدت عنده غالبا لأنه قد يكون لا دليل عنده، قد يكون فقط أراد أن يسلم ليحصل على مال أو ليحصل على منفعة دنيوية أو لأنه يحب زيدا من الناس، فزيد من الناس مسلم فيريد أن يكون مثله على دينه، ممكن هذا. لكن الغالب هو أنه لو سألته لأجابك بدليل، ولو كان هذا الدليل كما قلنا دليلا ساذجا أي بسيطا، ليس دليلا معقدا مركبا، فهذا الغالب فيه. فهو يعني مطالب، لا شك أنه مطالب بذلك يعني، لكن انطاقه للشهادتين، لأن ذاك الواجب يتأتى مع النطق بالشهادتين، ويتأتى قبل ذلك ويتأتى بعد ذلك، والنظر كما قلنا واجب، وليس النظر يتوقف على عدمه عدم الإيمان، وإنما يكون مؤمنا لكنه عاص تارك لواجب من الواجبات. نعم شيخنا يقول ما هو ضبط خرق العادة؟ لو طار مدعي النبوة بسبب الجن هل هذا خرق للعادة؟ لو طار مدعي النبوة بسبب الجن هو خرق العادة، لا يمكن أن يجريه الله تعالى على من يدعي النبوة. من يقول أنا نبي لا يمكن أن يجري الله تعالى على يديه خرقا للعادة. وخرق العادة يختلف من زمان إلى زمان، فكان من المستحيل عادة في الزمن الماضي أن يأخذ الإنسان حديدة يركب على حديدة ويطير بها في السماء. نحن الآن حديدة ونطير بها في السماء، ونطير بها نحن وزوجاتنا وحقائبنا وهي طائرة. هذا لم يعد الآن خرقا للعادة، لأنه جرى أصبح وفق سنن معينة وقانون علمي معين، أصبح معتادا، ليس لأن الأمر الأول انقلب بنفسه إلى ما لم يكن معتادا انقلب إلى أمر معتاد، لكن لأنه أضيفت إليه بعض الحيثيات وبعض القضايا العلمية التي نقلته إلى طور الإمكان والاعتياد كما يحدث في الطائرات وغيرها. فإذا هذا ينبغي أن يكون أيضا محل انتباه وتدقيق في ذلك. يقول: نسألكم الدعاء بالتوفيق والسداد. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. أنواع المستحيلات والممكنات، هذا سيأتي معنا أخي الكريم. أبو حامد العامري يقول: رجاء خاصا أن ترفعوا جميع دروسكم الصوتية والمرئية على اليوتيوب إن شاء الله تعالى. عموما التعليقات كثيرة، أسأل الله عز وجل أن يبارك في الإخوة جميعا. تعليقات كثيرة كثيرة إن شاء الله بإذن الله، إذا يعني أطالعها في وقت لاحق، وإذا وجدت بعض الأسئلة المهمة سنجيب عنها في الدرس المقبل إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محراب فكر تنير العقل ترشده وتنصر الحق بالبرهان تعبده على الكتاب وهدي المصطفى انطلقات تغيث ذا الحيرة الملهوف تنجده.